ثم يقول ارفع محمد، قل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمنيه، فأشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة، ثم أستأذن على ربي في داره الثانية، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقول ارفع رأسك محمد، قل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة، فأستأذن على ربي في داره الثالثة، فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقول ارفع محمد، اشفع تشفع، وسل تعطى. فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة، فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أو وجب عليه الخلود، وهو المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى. قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وربما قال قتادة فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. سبق لنا الحديث في الدرس الماضي عن الميزان، وهو الذي توزن به الأعمال، وعرفنا على أن الميزان ميزان حقيقي له كفتان يوضع فيهما العمل أو العامل وعمله، والأحاديث كلها دلت على ذلك. ومن الدليل على أنه ميزان مشاهد، ميزان محسوس، حديث البطاقة أو صاحب البطاقة الذي سبق ذكره، وهو أنه ذلك الرجل الذي تخرج عليه تلك السجلات الكثيرة 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر كلها سيئات، ثم تخرج له بطاقة صغيرة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة وتلك السجلات في كفة، فتطيش هذه البطاقة بتلك السجلات. وعرفنا على أن المرء نفسه يوزن، وأشرنا إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم الحديث الآخر هو حديث ابن مسعود حينما رآه الصحابة وهو على تلك الشجرة من أراك يجني سواكا وكانت الريح تكفأه، وضحك الصحابة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة سيكاني، أي سيكانه صغيرة، ما كانوا يضحكون استهزاء وإنما هذه عادة الناس كما قلنا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. فهذا يدل على أن القضية هي قضية العمل والإيمان وليست هي قضية الكبر. فالرجل ذاك الطويل صاحب الجسم الكبير لا يزن عند الله جناح بعوضة. فإذا أراد المسلم أن يثقل موازينه يوم القيامة فعليه أن يعمل الأعمال الصالحة، فهي التي يستفيد منها المسلم في آخرته، التي ليس له من هذه الدنيا إلا ما قدم من الأعمال الصالحة. ذكرنا على أن المؤلف رحمه الله حينما ذكر الميزان وأورد تلك الأحاديث الكثيرة التي تدل على ذلك وأن الأعمال توزن، وقلنا على أنه يرد على المنكرين للميزان وهم أصحاب البدع، ردوا ذلك بعقولهم لأنهم يقولون لا يوزن في الميزان الذي له كفتان إلا الأعراض، أي الشيء المادي المحسوس، أما الأعمال فهذه أعراض كلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كيف توزن، هكذا يقولون. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من أثقل ما يكون في الميزان الخلق الحسن، ثم قال عن أربع كلمات حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالمؤمنون يؤمنون بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا المؤلف في آخر الباب أن الأحاديث الواردة في الميزان لكثرتها وشهرتها تفيد العلم، أي تفيد العلم القطعي بأن هناك ميزان، كما جاء ذكره في كتاب الله وكما جاء وصفه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعقب ذلك بأحاديث الشفاعة، والشفاعة أنواع، والشفاعة يوم القيامة أنواع، أعظمها الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، الشفاعة التي هي لفصل القضاء بين الناس، كما جاء في هذا الحديث الذي سمعنا ألفاظه ونتعرض لها إن شاء الله كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن لكل نبي دعوة مستجابة، وأنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. ثم أخبر في الحديث التالي على أن الشفاعة حق، وأن هذه الشفاعة نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا، لأن الله تبارك وتعالى نص في كتابه الكريم أنه يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله، مهما ارتكب من المعاصي فمآله إلى الجنة، ولكن بعد تمحيصه إن لم يعفو الله عنه من أول وهلة. هذه الأحاديث لماذا يريدها العلماء في هذه الأبواب ويريدون الرواية الكثيرة المتعددة؟ يريدونها لأن هناك جماعة ينكرون هذه الشفاعة. هؤلاء الجماعة هم الخوارج، فالخوارج يقولون لا شفاعة، من ارتكب كبيرة فهو مخلد في النار، كافر في الدنيا ومخلد في النار يوم القيامة، أي من زنى أو سرق أو شرب خمرا، أي كبيرة يرتكبها فهذا إذا مات وهو مصر على تلك الكبيرة عندهم على أنه كافر. والكافر كما نعلم بنص الكتاب والسنة أنه من أهل النار. أهل السنة والجماعة ردوا على هذه الأفكار بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالآيات القرآنية، لأن في كتاب الله ورد ذكر الزنا وذكر السرقة، ثم الله تبارك وتعالى جعل حدا على الزنا وحدا على السرقة، فالزاني والزانية فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، فلو كان كافرا لا يجلد وإنما يقتل لأنه مرتد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فالسارق السرقة كبيرة من الكبائر، والله تبارك وتعالى جعل لها حدا، ولو لم يكن لها حد في القرآن وأنها تدل على الكفر لكان السارق والسارق تقطع رقبته ما تقطع يده. هذه النصوص من القرآن الصريحة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخوارج أن الصحابة يحقرون قراءتهم مع قراءتهم وصلاتهم مع صلاتهم، لكنه أخبر عن تلك القراءة التي يجيدونها ويقيمون حروف القرآن أنهم لا يفقهونه ولا تجاوز تلك القراءة حناجرهم، معنى ذلك أنهم لا يفقهون في الدين. والسبب كما تكرر مرات على أنهم لم يجلسوا عند الصحابة الذين يفقهونهم في الدين، لو جلسوا عندهم لم ارتكبوا تلك الأخطاء، ولكن بدل ما يتفقه عليهم كفروهم، أي حكموا عليهم بالكفر، وهذه النتيجة التي توصلوا إليها أو جنوها من ذلك العمل أنهم حكموا على المسلمين بالكفر. ولهذا قال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. إذن الخوارج هم الذين يكفرون من ارتكب كبيرة من الكبائر، يكفرونه في الدنيا وفي الآخرة. وذكرت لكم أكثر من مرة ولا سيما طلاب العلم أنهم لا يظنوا أن تلك الأفكار ذهبت وأن أصحابها هم الذين قالوها في تلك الفترة وماتوا ولم تجد لها وارثا، بل الوارث موجود. فكثير يعتنقون هذا المذهب ويقولون بتكفير أصحاب المعاصي إلى الوقت الحاضر، يقولونه بألسنتهم ويقولونه في كتبهم المعاصرة المطبوعة. فينبغي لطالب العلم أن يفهم أن تلك الأفكار لم تذهب، وإنما لها وارث ورثها، ولا زالوا ينشرونها في كتبهم ويعتقدونها ويقولون بها. الخوارج هذا مذهبهم، هذه الأحاديث والآيات من كتاب الله ترد عليهم. كذلك قال بهذا القول المعتزلة، هم الذين ينكرون على أن مرتكب الكبيرة إذا مات على كبيرته وهو مخلد في النار، لكن هم يختلفون عن الخوارج. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا وفي الآخرة، كافر في الدنيا وفي الآخرة، فمن ارتكب كبيرة حكم عليه بالكفر في الدنيا. ما هو حكمه في الدنيا؟ لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذه عقيدة الخوارج في مرتكب الكبيرة. كلامهم هذا ينطبق عليه في الآخرة، لأنه في عقيدتهم مات كافرا، والكفار بنص القرآن أنهم في النار. لكن نأتي للمعتزلة. المعتزلة قالوا على أن مرتكب الكبيرة إذا مات على كبيرته فهو في النار، لكن في الدنيا أعطوه حكمه في الدنيا، قالوا في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. هم كلامهم يختلف عن كلام الخوارج، لأن كلام الخوارج وإن كان باطلا إلا أنه واضح، لأنه قالوا كافر في الدنيا إذن في الآخرة مخلد في النار. نأتي للمعتزلة، يقول على أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. طيب ما هو حكمه في الدنيا؟ يعامل معاملة المسلمين. ما هو حكمه في الآخرة؟ مخلد في النار. إذن في الآخرة ما في منزلة بين المنزلتين، الآخرة ما فيها إلا جنة أو نار، إما جنة وإما نار. الدنيا جعلوا في المنزلة بين المنزلتين وطبقوا عليها أحكام المسلمين. في الآخرة لا نجد على أن من كانت هذه صفته يكون في النار، وإنما يكون تحت مشيئة الله عند أهل السنة والجماعة، لأنه مرتكب كبير. ما أشرك بالله تبارك وتعالى، لو أشرك به الشرك الأكبر خرج من الإسلام. لكن يقولون هذا القول، ما دليلهم على أنه في الآخرة في النار مع أنه في الدنيا عامله معاملة المسلم؟ دليلهم لأن عندهم أصول خمسة، يعني عند أهل السنة والجماعة أركان الإسلام خمسة، وكل واحد يحفظها، حتى العام ما يحفظون أركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة الله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. هم عندهم أصول خمسة، من أصولهم الخمسة أصل سموه التوحيد، وسبق لنا الحديث عن ذلك، أن التوحيد عندهم تجريد الله تبارك وتعالى من جميع الصفات، فلا نثبت لله صفة من الصفات، وإنما نثبت له الأسماء مجردة. عندهم إنفاذ الوعيد، يعني من الأصول الخمسة إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد يقولون أن الله تبارك وتعالى إذا توعد على معصية بالنار وجب عليه أن يدخل صاحب تلك المعصية النار. هذا الحديث قد يفهمه طلاب العلم أكثر من الحاضرين الآخرين، ولكن الأمر واضح. فهم يقولون عندهم أصل سموه إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد معناه أنهم يوجبون على الله تبارك وتعالى إذا توعد على معصية بالنار يجب عليه أن يدخل صاحب المعصية النار وجوبا، وهذا عندهم هم، والله تبارك وتعالى ما عليه حق واجب. حينما سأل رسول معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق ليس واجب على الله، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجبه على نفسه، فالله لا يجب عليه شيء، وإنما أوجب على نفسه هذا الحق لمن عبده لا يشرك به شيئا. وهم يقولون الله توعد على هذه الكبائر بالنار، فيجب عليه أن يدخل صاحبها النار. طيب إذا دخل النار هل يمكن يخرج بالشفاعة؟ لا شفاعة عندهم. وهذا ما يشير إليه المؤلف بهذه الأحاديث وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن شفاعتي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. وكما جاء في لفظ الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد بين يدي ربه ويأذن له فيخرج أمة كبيرة من النار ثم يعود مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة، ولم يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، أي من حكم عليه القرآن بأنه كافر، فالذي يجب عليه الخلود هو الذي لا يخرج من النار، أما من لم يكن كذلك وهو من أصحاب المعاصي فيخرج من النار. المعتزلة ينكرون هذه الحديث الواردة في الشفاعة، المعتزلة يقولون لا شفاعة، إذن إذا دخل صاحب الكبيرة النار فمعناها لا يخرج، فهذا معنى قولهم في إنفاذ الوعيد، أن عندهم هذا الأصل في الدنيا أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ويعطى حكم المسلمين، أما إذا مات فلا بد أن يدخل النار، ومن دخل عندهم النار لا يخرج منها، هذه عقيدتهم. هذه الأحاديث كلها ترد عليهم وتبين أن أصحاب المعاصي، المعاصي التي هي دون الشرك، كلهم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين. وأنواع الشفاعة كما قلت كثيرة، ثماني أنواع. أولها الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي هي لفصل القضاء بين الناس، كما جاء في هذا الحديث الطويل أن الناس يجتمعون يوم القيامة فيهمون بذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا عز وجل فيريحنا من مقامنا هذا، أي حينما يبعث الله تبارك وتعالى العباد ويحشرهم إلى ذلك الموقف يقفون فيه تلك الفترة الطويلة، والأحاديث التي ستأتي بعد هذا تبين ذلك المعنى. فهم حينما يقفون ذلك الموقف الطويل ويلجؤون ويرجعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، فأول ما يبدأون بآدم عليه السلام، فحينما يأتون إليه ويعرضون عليه هذا العرض ويقولون له هذا القول، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت أبونا خلقك الله بيده. وهذا نقول لطلاب العلم هذه من الصفات التي ينكرها المعتزلة ويؤولها غيرهم، أنت أبونا خلقك الله بيده، والله تبارك وتعالى قد قال حينما امتنع إبليس من السجود لآدم وهو السجود سجود تشريف لا عبادة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من الكافرين. هذا الحديث يؤيد تلك الآية، وهم يقولون أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، والسجود كما عرفنا سجود إكرام وليس سجود عبادة، وعلمك أسماء كل شيء، وتعرفون هذا في سورة البقرة وغيرها، إني خالق في الأرض خليفة، حينما قال الله تبارك وتعالى للملائكة إني خالق في الأرض خليفة، وقالوا قولهم ذلك أتجعل فيها يعني من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الآية، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا، يعني الشفاعة المطلوبة هو أن يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء فقط، لأنه طال وقوفهم، وحينما اشتد عليهم ذلك الموقف جاءوا إلى آدم وطلبوا منه هذا الطلب. ماذا يقول آدم عليه السلام؟ فيقول لست هناكم، يعني ليس أنا صاحب هذه الشفاعة، ويذكر خطيئته مع أنه قد تاب منها التي أصاب أكله الشجرة، لأن الله تبارك وتعالى حينما أسكنه وزوجته حواء الجنة أباح له كل ما في الجنة إلا الشجرة الواحدة، تلك الشجرة نهاه عن الأكل منها، فجاء إبليس ووسوس لهما حتى أكل من الشجرة، فصدر حكم الله تبارك وتعالى الذي قضاه في الأجل، أكله الشجرة وقد نهاه الله عنها، قال ولكن ائتوا نوحا صلى الله عليه وسلم فإنه أول نبي أرسله الله تبارك وتعالى. أيضا نقول لطلاب العلم كلمة الأولية هذه، إنه أول نبي، الحديث الصحيح أن آدم نبي وهو نبي مكلم، لكن نوح سمي أول نبي وأول رسول لأنه أرسل إلى أناس كفروا، أرسل إلى ناس كفروا لما عبدوا تلك الأصنام، كان أول رسول في الأرض إلى كفار، أول نبي أرسله الله تبارك وتعالى فيأتون نوحا فيقول لست هناك، يعني ليس أنا صاحب هذا المقام، ويذكر خطيئته التي أصاب بسؤاله ربه بغير علم. ما هو الذي سأل؟ الكلام لطلاب العلم. نوح ما هو السؤال الذي سأل؟ الله تبارك وتعالى وعد نوح بأن ينجي أهله، ونوح عليه السلام ظن على أن ابنه من أهله، وهو كذلك في العرف أن الابن من الأهل. فحينما جاء الغرق جاء الحكم بعد تلك الفترة الطويلة التي قضاها نوح يدعو قومه، تقرؤون في كتاب الله أنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم، وهم لا يزدادون بدعوته إلا استكبارا، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يستغشون ثيابهم ويجعلوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا منه أي كلمة. هذا الإصرار الطويل، وقد صبر عليهم هذه الفترة الطويلة 950 سنة وهو يدعوهم، أي أن أعمار أولئك في تلك الفترة ناس معمرون. فهذه الفترة التي قضاها في الدعوة 950 سنة، ومع ذلك أصروا على كفرهم. فحينما جاء أمر الله، وكانوا كما جاء في كتاب الله، حينما أمره الله تبارك وتعالى بصنع السفينة، وكان يصنعها في اليبس، وهم يقولون السفن هذه كيف يعني السفينة يصنعها في البر، السفن ما تكون إلا في البحر، فيمرون عليه ويضحكون ويستهزئون به، وهو يقول يعني أن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لأنه عنده علم من الله تبارك وتعالى. فصنع سفينته تلك في اليبس، ليس هناك بحر ولا ماء. وحينما جاء أمر الله تبارك وتعالى وأمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبع ففارت، وقد أمره أن يجعل في هذه السفينة من كل الأنواع، من كل زوجين اثنين، حتى يبقى النسل وتبقى الحياة في هذه الدنيا. فالذي ركب في سفينته المؤمنون الذين آمنوا به، وقد وعده الله تبارك وتعالى أن ينجي أهله، فطلب من ابنه أن يركب معهم في السفينة، فقال إني ذاهب إلى جبل سيعصمني من الماء، جبل طالع طويل كبير. قال له لا عاصم اليوم من أمر الله، ما في لا جبل ولا غير جبل، اطلع معنا في السفينة. فلم يرضى، والله تبارك وتعالى قد حكم عليه. وهذا يبين لك أيها المسلم على أن القريب لا ينفع قريبه، حتى النبي لا ينفع ابنه وهو نبي. حينما أدركه الغرق ماذا قال نوح؟ أولا لوعد من الله تبارك وتعالى بالإنجاء العام للأهل، فقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله رد عليه قال تسألني ما ليس لك به علم، يعني قالوا إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح. فالله تبارك وتعالى قال لا تسألني ما ليس لك به علم. فهو هنا اعتذر. ما هو العذر اللي اعتذر به؟ يقول إني سألت الله بغير علم، ولا يجوز الإنسان أن يسأل بغير علم. فلما سأل هذا السؤال اعتبر هذا ذنبا، مع أنه على وعد من الله تبارك وتعالى أن ينجي أهله. إذن اعتذر وقال لهم اذهبوا إلى إبراهيم لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب بسؤاله ربه بغير علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. لما يأتون إلى إبراهيم يقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، قوله إني سقيم. نعرف القصة وهي متكررة في آيات كثيرة في كتاب الله، أن إبراهيم عليه السلام كان قومه يعبدون الأصنام، ومن جملتهم أبوه كان يعبد الأصنام، فدعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وبين لهم أن هذه الأصنام يصنعونها بأيديهم، يعني هم أقدر منها وأقوى منها، هم الذين يصنعونها بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله ويعبدونها من دون الله. فلم يرضوا ولم يقبلوا. فجاء يوم من الأيام ويسمونه يوم الزينة أو يوم العيد، هو كان على نية على أنه يفتك بهذه الأصنام. لما ذهبوا هو اعتذر قال إني سقيم، يعني مريض، وهو صحيح يعني سقيم من هذا العمل الذي يعمله قومه يعبدون هذه الآلهة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنهم ما ينحتون بأيديهم هذه كلها خلق الله، فهو بعد أن ذهبوا خالفهم إلى أصنامهم وأخذ الفأس وكسرها جميعا كما قال الله تبارك وتعالى فجعلها جذاذا إلا كبيرهم، ثم أخذ الفأس وعلقه في عنق الكبير هذا، فلما رجعوا وجدوا الأصنام بهذا الشكل، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لما سألوه قال اسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني اسألوهم حتى يقولوا لكم من اللي عمل لكم هذا العمل، ثم قال لهم يعني يمكن كبيرهم هذا هو الذي غار منهم أن تعبدوا الصغار معهم. هم في أول الأمر رجعوا إلى أنفسهم وقالوا أننا ظالمون، يعني أننا على خطأ، لكن بعد ذلك نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت أنهم ما ينطقون، يقول أنت تعلم أنهم خشب مصنوعة منحوتة أنها لا تنطق. ثم توعدوه، ومعروف في القصة أنهم جمعوا له حطبا حطبا كثيرا جدا، ثم أوقدوا النار حتى أنهم لم يستطيعوا أن يقربوها ليرموه فيها، بل عملوا له منجنيق بمشورة إبليس عليهم ثم رموه في النار. الله تبارك وتعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه النار الشديدة التي يذكر في الأخبار على أن الطير إذا مرت في السماء فوق هذه النار تسقط من شدة حرها، الله تبارك وتعالى قال لها هذا القول يا نار كوني بردا وسلاما. يقولون لو لم يقول وسلاما لمات من شدة البرد، لمات من شدة البرد. وهذا يبين لك أيها المسلم أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وأنه إذا أراد الشيء ليس هناك حاجز ولا مانع إلا أن يقول له كن فيكون. فهذه النار التي من طبيعتها الإحراق، كل شيء يوضع فيها تحرقه، الله تبارك وتعالى أراد أن يغير تلك الطبيعة فقال ذلك القول فصارت بردا وسلاما على إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام لشدة توكله على الله تبارك وتعالى وإخلاصه وقد اتخذه الله خليلا، حينما وضع في المنجنيق وكان مهيئ إلى السقوط في النار جاءه جبريل وقال له هل لك حاجة، يعني هل لك حاجة، هل لك مساعدة ساعدك، قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. والله تبارك وتعالى قال ذلك القول لتلك النار وغيرها عما كانت عليه من شدة الإحراق إلى أن أصبحت بردا وسلاما. إبراهيم عليه السلام حينما طلب منه أن يشفع إلى الله اعتذر، هذا في الأصل ليس ذنبا، ولكن في حق الأنبياء يرونه ذنبا، فيقول أني قلت هذه الكلمة إني سقيم، يعني مريض، ولست بمريض المرض المعروف. وقوله بل فعله كبيرهم هذا، يعني كبير الأصنام وهما فعلوا الكبير، فيقول أنا كأني كذبت، وهذه الكذبات في ذات الله تبارك وتعالى، فيقول قلت إني سقيم ولست كذلك. ثم لما سألوني من الذي عمل هذا قلت كبيرهم هذا، يعني الصنم الكبير هو الذي عمل هذا العمل بالأصنام الصغيرة. ثم أيضا حينما دخل أرض مصر وكان فيها ذلك الجبار، والجبار حينما يدخل رجل في تلك البلاد ويخبر عنده عيون يخبرونه بمن يدخل فيها، فإذا كان الرجل الذي يدخل معه امرأة حسنة امرأة جميلة فلا بد أن يغتصبها منه. فحينما دخل إبراهيم عليه السلام وكانت معه زوجته سارة، خشي على أنه لو قال إنها زوجته أنه يغار أكثر، يعني كيف يكون هذا الرجل عنده هذه الزوجة بهذا الجمال، ولكن إذا كانت المرأة أخت الرجل ما يكون هناك يعني شدة من الشخص الآخر، أخته الأمر سهل يعني. فهو لما قال لها إن هذا الرجل سيعمل ما يعمل وأنا أقول لك أن تقولي أني يعني أخوك، يعني أن يقول هو أخوها وهي أخته، ليست أخته من النسب وإنما هي أخته في الإسلام، هذا هو الهدف وهذا هو المقصود، أي أنها أخته في الإسلام، يعني ما هي مسلم إلا هو وهي، وهو يقول هذا القول. هو اعتبر هذا الكلام أو هذه الثلاث أنها كذبات، وهذه الثلاث إني سقيم بل فعله كبيرهم هذا وقوله عن سارة أنها أخته، هذا الكلام الذي قاله كله صحيح، إنما فيه تورية وفيه معاريض وفي المعارض مندوحة كما يقال، فهو يصح له أن يقول مثل هذا القول، ولكنه اعتذر به ورآه في حقه أنه لا ينبغي أن يكون مثله أن يقول مثل ذلك القول. والقصة في قصة المرأة هذه مع ذلك الجبار أنه حينما أخبره بأنها أخته وأراد أخذها، والحديث في صحيح البخاري، وحينما اختلى بها الله تبارك وتعالى جعل البيت المكان الذي اختلي فيه مثل القزازة شفاف يرى من كان في داخله، وهذا لغرض، وهو أن إبراهيم عليه السلام لا يحدث في نفسه شيء في المستقبل. فحينما هم بها دعت بذلك الدعاء فشد أخذ ولم يستطع، وعاهدها أنه ما يعمل يطلب مرة ثانية، ولكنه نقض العهد وأخذ أخذة أخرى شديدة، وكذلك في المرة الثالثة، وأخيرا قال اخرجوها لم تأتوا لي بإنسان وإنما جئتوني بشيطان. ثم أخدمها هاجر جارية أعطاها، فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام وهو يصلي، وأشار إليها وهو في الصلاة مهيم ما الذي صنع، قالت رد الله كيد الخائن في نحره وأخدم هاجر. كما ذكرت لكم ذكر العلماء أن إبراهيم عليه السلام كان يشاهد ذلك المنظر، وهذا من أجل أن تكون نفسه سليمة بريئة مطلقا، ولا يكون عنده أي أثر على أن ذلك الخبيث أصاب من تلك المرأة شيئا. نرجع إلى حديثنا، وهو أن إبراهيم عليه السلام اعتذر من أن يشفع للناس في ذلك الموقف العظيم، بل أحالهم إلى عيسى عليه السلام، قال بل فعله كبيرهم هذا. وقوله حين أتى الملك لامرأته قولي إني أخوك فإني أخبره أنك أختي، ولكن ائتوا موسى عبدا، أعطاه الله التوراة وكلمه، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله الرجل. تعرفون في القصة أولا كما قلت لطلاب العلم في هذا الحديث أيضا رد على أولئك الذين ينكرون الصفات، ففي الحديث على أن الله تبارك وتعالى كلم موسى وأسمعه كلامه، والمعتزلة ينكرون ذلك ولا يثبتون الكلام لله تبارك وتعالى، بل طلب ذلك المعتزل من أبي عمرو أو غيره من القراء أن يقرأ له آية في كتاب الله من أجل أن يصحح مذهبه، فقال له أن يقرأ له في الآية وكلم الله موسى تكليما، هذا لفظ الآية صريح، ولكن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. ما حد يذكر الآية الآية فيها الاسم المكسور، يريد منه أن يقرأ له آية وكلم الله موسى تكليما، قال اقرأ لي قراءة. يعني تعرفون أن القراءات في القرآن 7 قراءات مثلا متواترة، فكل قراءة يصح أن يقرأ بها المسلم. ففي كتاب الله هذه الآية أراد منه أن يقرأ له بأن يقول وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله بنسب لفظ الجلالة، وموسى الذي هو يكون الفاعل المرفوع بضم مقدرة على آخره. فتعرفون في القرآن الآية وكلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، فكلم هو الفعل والمكلم هو الله، كلم الله وموسى هو المكلم. فهذا المعتزلي يقول لأبي عمرو أريد منك أن تقرأ لي قراءة لهذه الآية، وهي أن تقرأها وكلم الله موسى تكليما، بحيث أن يكون الله هو المكلم وموسى هو المتكلم، من أجل أن ينفي صفة الكلام عن الله. قال له هب أنني قرأت لك هذه القراءة، يعني هب أنني قرأت هذه القراءة، بحيث أن الذين يقرؤون يقولون هذه الآية فيها قراءتان، ففيها وكلم الله موسى تكليما وفيها وكلم الله موسى تكليما. ولكن ماذا تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا ما فيه اسم مكسور موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فربه فاعل، ماذا تصنع فيه؟ فبهت. الشاهد أن هذا الحديث فيه دليل للرد على أولئك الذين ينكرون الكلام ولا يثبتونه لله تبارك وتعالى، وإنما يقولون أن الله خلق الكلام في غيره ولم يبتدئ منه، وإنما خلقه في الشجر أو الحجر، وذلك الشجر أو الحجر هو الذي كلم موسى. وقد ذكرت لكم في مناسبات قبل هذه على أن حتى الأشاعر الذين يقولون بالسبع صفات أنهم لا يثبتون صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وإنما يقولون كلامه هو الكلام النفسي القائم بالذات. وأما الألفاظ الموجودة في كتاب الله هذا القرآن الذي نقرأه فيقولون هذا حكاية أو عبارة عن كلام الله، والحاكي أو المعبر إما محمد صلى الله عليه وسلم وإما جبريل عليه السلام، وهذا موجود عندهم في كتبهم بالنص والتصريح. المتقدمون منهم والمعاصرين يقولون هذا، وذكرت لكم أمثلة من كتبهم الموجودة وهم موجودون على قيد الحياة ويقولون هذا القول. الشاهد من هذا على أن إبراهيم فأن موسى عليه السلام اعتذر. بأي شيء اعتذر؟ اعتذر بذنبه الذي أصابه وهو قتل الرجل القبطي. تعرفون القصة في سورة القصص أن موسى عليه السلام، القصة طويلة، حينما ولد وكان فرعون متسلط على بني إسرائيل وكان يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، وأنه ألقي في رعي هذه المرأة أم موسى أن تلقيه في التنور، وبعد هذا ربي في بيت فرعون. ثم بعد أن بلغ تلك المرحلة من العمر وخرج في المدينة وجد شخصين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، من شيعته من بني إسرائيل ومن عدوه من الأقباط. الله يقول فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، يعني دقه هكذا بمجمع كفه فمات. في اليوم الثاني الرجل هذا الذي كان مشاغبا مع ذلك الرجل في اليوم الأول أصبح يشاكس رجل آخر، رجل مشاكس مخاصم، فاستغاث بموسى على أن يعينه على القبط. يعني في اليوم الثاني أمسكت الواحد من أجله، واليوم الثاني ما زال في مشاكله استغاث به أيضا. فموسى لما أقبل عليه أقبل وهو غضبان، وما أراد أن يقتل الإسرائيلي وإنما أراد أن يقتل القبطي، لكن قال إنك غوي مبين، يعني يتكلم عليه بهذا الكلام. القبطي حينما قتل وبلغ خبره إلى فرعون لم يعرفه قاتله، ما يدري ما الذي قتله. في اليوم الثاني لما جت المشاكسة من الشخص نفسه وهم موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما، لكن قال هذه الكلمة إنك غوي مبين، فظن الإسرائيلي أن موسى سيقتله فخاف منه، فقال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ القائل هذا ليس هو القبطي وإنما هو الإسرائيلي، لأن القبطي ما يعلم على أن موسى هو الذي قتل ولا كان بلغه فرعون. فلما قال هذه الكلمة عرفوا على أن القاتل موسى. عند ذلك جاءه الجماعة الذين يريدون القبض عليه أو بلغ بهذا، وجاء رجل ناصح فنصحه وأمره بالخروج، قال إن المال يأتمرون على قبضه أن يأخذوه فخرج إني لك من الناصحين، فخرج. الشاهد أنه قتل ذلك الكافر والله تبارك وتعالى عفى عنه، لأنه قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، ولكن مع ذلك يعتبر أن ذلك العمل خطيئة، يعتبر أن ذلك العمل خطيئة. فحينما طلبوا منه أن يشفع لهم اعتذر وأحالهم على عيسى عليه السلام وقال هذه الكلمة، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. الكلمة النصارى قد ضلوا فيها وجعلوا عيسى هو الكلمة، والأمر ليس كذلك، وإنما عيسى خلق بالكلمة، والله تبارك وتعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالنصارى ضلوا في قولهم هذا، وإنما المقصود كلمة الله، أي أنه خلقه بقوله كن مثل ما خلق بقية المخلوقات. فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، يعني يعتذر ويقول أنا لست ممن يقوم هذا المقام، ولكن لم يذكر له ذنبا كما ذكر الأنبياء قبله، ولكن يحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث أخرى غير هذا الحديث، فيأتون إليه ويقول أنا لها، حينما يطلبون منه الشفاعة إلى الله تبارك وتعالى في فصل القضاء. وهذا ما دل عليه قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقاما محمودا أي يحمدك الناس جميعا على ذلك المقام الذي تقومه بين يدي الله تبارك وتعالى، فيأتي إلى الله تبارك وتعالى ويسجد بين يديه ويفتح عليه محامد كما قال يحمده بها، ثم يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع، فيطلب فصل القضاء. الحديث هنا جاء في الشفاعات الأخرى التي هي إخراج الموحدين من النار، والحديث الذي فيه التصريح هو حديث آخر سبق قبل هذا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يطلبون منه تلك الشفاعة يقول أنا لها. ولهذا قال بعض الشراح ومنهم الطحاوي قال: إنه يعجب أن العلماء يريدون هذا الحديث، ولكن حينما يذكرونه في كتبهم لا يتعرضون لذكر الشفاعة العظمى، وإنما يتعرضون لإخراج من ارتكب كبيرة من النار. يقول: وقصدهم بهذا الرد على الخوارج ومن قال بقولهم، الرد عن الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ومن يقول بقولهم كالمعتزلة الذين سبق ذكر الكلام عنهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب له ويشفع، وهو قوله: أنا أول شافع وأول مشفع، فيشفع عند الله تبارك وتعالى فيأتي لفصل القضاء بين عباده. الحديث الذي سيأتينا وهو بمعنى هذا الحديث وألفاظه أن أولئك الأنبياء يقولون: إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم كل واحد يقول: نفسي نفسي، ويذكر تلك الخطيئة التي يعدها على نفسه خطيئة كما سبق ذكرها. هذه الروايات بعد هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في من يدخل النار فيخرجهم، لكن الشفاعات التي ذكرها العلماء وهي ثمان أنواع أو ثمانية أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى التي سمعنا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع عند الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. النوع الثاني والثالث من الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، تساوت الحسنات والسيئات فيشفع لهم أن يدخلوا الجنة، وفي أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. الرابع شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، جمع دخلوا الجنة ويحتاجون إلى رفع درجات، والجنة درجات، وقد جاء في الحديث الصحيح على أن الناس يتراءون يعني يوم القيامة حينما يكون في الجنة بعضهم مثل الكوكب الدري وبعضهم هنا، لكن كل من دخل الجنة هو في نعمة، يعني أي جنة يدخلها هو يفرح بها. ولهذا حينما جاءت أم عطية أو غيرها من النساء لا أحفظ اسمها حينما قتل ابنها، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اخبرني عن فلان، إن كان في الجنة صبرت، وإن لم يكن فيها فأريك أو اسمعك ما ترى. فقال لها: أهبلت، يعني جنيت أنت، إنها ليست جنة وإنما هي جنان، إنما هي جنان كثيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يدخل جماعة الجنة وثوابهم هو هذا، يستحقون هذا، يشفع في رفع درجاتهم. هذه الشفاعة الوحيدة التي وافق عليها المعتزلة، يعني كل الشفاعات ومنها إخراج الموحدين من النار هذه ينكرها المعتزلة، لكن هذه الشفاعة وافقوا عليها، لأن القرآن نص على قضية الشفاعة، فيقولون أن الشفاعة في رفع الدرجات هذا جائز وترفع درجات المؤمنين، أما إخراج العصاة من النار فلا. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. وهذا كما تعرفون في حديث سبقك بها عكاشة حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جماعة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، وخاض الصحابة من هؤلاء، هل هم الذين ولدوا في الإسلام إلى آخر ما قالوا. فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم على أن هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني ناس عندهم الإيمان الخالص القوي فلا يعملون شيئا بل يتوكلون على الله التوكل الكامل. والتوكل لا بد منه، ولا ينافي العمل كالتطبب مثلا للمريض على أن هذا العمل ينافي التوكل، لا ينافي، ولكن هذا عنده قوة في توكله على الله تبارك وتعالى أقوى من غيره. ولا مانع للإنسان أن يأخذ بالأسباب، والأسباب ليست هي التي تشفي، وإنما الشافي هو الله. وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح البخاري ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، فما في مانع أن يتطبب الإنسان وأن يتعالج، وهذا لا ينافي التوكل وإنما هو من الأسباب، لكن ليس الدواء بنفسه هو الذي يشفي الشخص، وإنما الشافي هو الله، وهذا سبب من الأسباب. الشاهد من هذا أن هذا القسم، لأن الجنة ما يدخلها أحد إلا بإذن، يعني الإنسان يستحق الجنة، ولهذا سيأتي من أنواع شفاعة صلى الله عليه وسلم استفتاح الجنة لأهل الجنة، يعني بعد أن ينتهي الحساب ويصير هؤلاء كلهم من أهل الجنة واقفون عند الباب، ما يمكن أحد أن يأتي يستأذن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي يمسك بحلقة الباب ويستأذن ويؤذن له، فيدخل هؤلاء المؤمنون أي يشفع لهم في دخول الجنة. إذن صنف يشفع لهم في دخول الجنة وهم الذين لا حساب عليهم. ثم النوع السادس شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته لعمه أبي طالب، وهذا الحديث في صحيح البخاري، وبين صاحب التذكرة وغيره أن هذا لا ينافي قوله تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا أبو طالب كافر، ولكن نفعته، ما هو النفع الذي نفعته؟ النفعته في التخفيف، وهناك معناه ما تنفعهم شفاعة الشافعين أي لا تخرجهم من النار بل هم في النار، وهذا أيضا بقي في النار ولكن خفف عنهم. كيف التخفيف؟ الحديث في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك كان يحميك. ونعرف في السيرة، وكلكم طلاب العلم الذين قرأوا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب لم ينل الكفار منه شيئا بل كان يحميه، وحينما جاءوا وعرضوا عليه وطلبوا منه أن يعطوه أحسن شاب من أبنائهم ويسلموا محمد حتى يقتلوه لأنه فرق جماعتهم كما يقولون، فقالهم بئس ما قلتم، أخذ ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تقتلونه. ثم قالهم هذا لا يمكن وهذا الأمر مستحيل. ونعرف القصة أنهم حاصرهم الكفار جميعا في الشعب المعروف، فحصروا في الشعب الفترة الطويلة وقطعوا عنهم كل الموارد، مثل ما تسمعون الآن حصار مثلا دولة من الدول يحاصرونها فيقطعون عنها الموارد ويضيقون عليها، كذلك في ذاك الوقت الكفار كانوا يحاصرون المسلمين. فدخل أبو طالب ومن معه في الشعب وحاصروهم وكتبوا تلك الصحيفة مثل ما يصدر الآن من مجلس الأمن، يعني الحصار المعروف هذا، كتبوا تلك الصحيفة وعلقوها في الكعبة وتمالوا عليها على أن هؤلاء لا يناكحون ولا يعطون شيء، لا يباعون ولا لا يباع منهم ولا يشترى منهم، وقاطعهم تلك الفترة الطويلة حتى اجتمع جماعة كما هو معروف في القصة على نقض الصحيفة ونقضت الصحيفة، وذلك بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد من هذا على أن أبا طالب كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الكفار ما نالوا منه إلا بعد وفاته. فقال له العباس إن عمك كان يحميك، فهل نفع ذلك شيء؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فأخرج إلى ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماؤه، وإنه أخف الناس عذابا. نعلين تلبس في القدمين الدماغ يغلي مثل القدر، وهذا أخف الناس عذابا. هذا الحديث أو هذه الشفاعة مما خص بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فشفع فيه هذه الشفاعة وهو للتخفيف لا للخروج من النار لأنه مات كافرا. وقد ذكرت لكم في مناسبة سبقت على أن بعض الذين خذلهم الله، والله تبارك وتعالى يحكم على من شاء بالخذلان، ادعوا على أن أبا طالب أسلم. ونحن نقرأ في كتاب الله أن الآية نزلت فيه حينما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع له إلى الله تبارك وتعالى، فقال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية نزلت في أبي طالب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حضرت أبا طالب الوفاة عذر عنده، وكان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه عن هؤلاء المشركون ماذا يصنعون. فهو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب ما هي؟ عبادة الأصنام. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. قال هؤلاء الذين كتب لهم بالخذلان، قالوا: إن العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمك قد قال الكلمة التي قلتها، أي أنه قرب أذنه من شفتيه وأنه حرك شفتيه بهذه الكلمة، فيقول: أن العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمك قد قال الكلمة التي قلتها. وعلى هذا الأساس عندهم أنه أسلم. والله تبارك وتعالى يهيئ الأسباب ويبين الكذب. فهذا الحديث الذي سأل فيه الرسول سأل فيه العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك بشيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيها، فكان في ضحضاح من النار يلبس فيه منعلين يغني منهما دماغه. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر قول النبي عليه السلام: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة، وإني استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري عن عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري عن القاسم عن أبي هريرة. وقال: حدثنا دحيم قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت ما تلقى أمتي بعدي، فأحزنني وشق ذلك علي من سفك دماء بعضهم بعضا، فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل. وقال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن عبد الرحمن قال: كنت بالبصرة، فقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أخبرتني أم سلمة زوج النبي رضي الله تعالى عنه أن النبي رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ما يلقى أمتي من بعدي، فأحزنني فأخرت شفاعتي إلى يوم القيامة. وقال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن عبد الرحمن قال: كنت بالبصرة يوما وبها الحجاج، فلم أر يوما كان أكثر شرا منه، فدخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال: إن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: